بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في قراءة الفصل الذي فيه ذم أهل الكلام من الكلابية والأشعرية. قال أبو إسماعيل الهروي: سمعت يحيى ابن عمار، وهذا يحيى ابن عمار شيخ سيجستان وأبو زكريا، وهو إمام أئمة السنة، كان معروف بمنابذة الجهمية وتكفيرهم من الأشاعرة، كان إماما في هرات، وكان له مجلس عامر بالعلم ونقض أباطله، وهو شيخ الهروي مباشرة. يقول: سمعت زاهر بن أحمد، وكان للمسلمين إماما، سمعت زاهر بن أحمد وكان للمسلمين إماما، وهذا أيضا شيخ من شيوخ الإقراء والحديث. يقول: نظرت في صير باب فرأيت أبا الحسن الأشعري، وهو علي بن إسماعيل، يبول في البالوعة، فدخلت عليه، فحانت الصلاة، فقام يصلي، وما كان استنجى ولا تمسح ولا توضأ، فذكرت الوضوء فقال: لست بمحدث. وهذا الأثر إسناده صحيح، هذا الأثر إسناده صحيح. وقول نظرت في صير الباب يعني في شق الباب. الذهبي لما أورد هذه القصة في السير قال: لعله نسي. طبعا هذه الذهبي دائما يتوسع في طلب المعاذير، حتى البشر المريسي يعني رمى كلام هكذا كأنه يهون من بدعته، ويقول: ليس كمن صلى وصام، إلى آخر كلامه صلى الله عليه وسلم. ومن الشاهد أن مثل هذه الآثار في ورودها في أبي الحسن الأشعري، وهي أسانيدها صحيحة، تحمل على أن الرجل كان زنديق، وهذا المستقر عن كثير من السلف أنه كان زنديق حتى في توبته المزعومة، وهي لم تكن صحيحة. إن شرط التوبة هي مفارقة الذنب والبراءة منه والإصلاح ثم البيان. هو ادعى أنه ترك الاعتزال، لكنه بقي عنده ماذا؟ بقي عنده الطريقة، علم الكلام بقي موجودا في أصل قوله. ومن تأمل في كلامه مثلا في مقالات الإسلامية، دعك من اللمع والرد على رسالة أهل الثغر، بعضهم ينسبها الرسالة أهل الثغر لأبي عبد الله بن مجاهد، لكن مثلا في مقالات الإسلاميين طريقته ليست طريقة أهل الحديث، أخف منه شوي في الإبانة له، لكن بقي كما قدمنا من قبل المخالفات موجودة، فكان في نوع من التمويه كما قال جماعة من العلماء، قالوا أنه كان عنده منهج التمويه، منهج التلبيس واضح، فترك الاعتزال في الفروع وبقي عليه في الأصول، أي لا يقرر الأعيان ما تقول المعتزلة، بل يتظاهر بالرد عليها، لكن الأصول واحدة. وكما قال أحمد رحمه الله تعالى: أن من تعاطى الكلام لم يخلو من أن يتجهم. هذه كلمة الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عنه، يقول من يتعاطى الكلام لم يخلو من أن يتجهم، يعني يقع في أبواب التجهم. مفهوم؟ إيه نعم. الصوت عندكم واضح يا جماعة؟ سكايب الصوت واضح إن شاء الله؟ طيب جزاك الله خير. فالمقصود أن مثل هذه الآثار تثبت عليه الزندقة والنفاق وعدم صحة التوبة، هذا الذي تفقه فيه. ثم مخالفاته، بعضهم يقول الموجود في الإبانة هو عقيدة أهل السنة، كثير من دكاترة العقيدة المعاصرين، وفي كلمة رمى بها بعض المتأخرين، قال أن من كان على ما عليه كتاب الإبانة فهو من أهل السنة. تعرفون أنه في مقالتين تنسبان لابن تيمية، مقالة الأولى أن الأشاعرة من أهل السنة، وهذه الكلمة يعني يتجاذب في الناس فيها، فبعضهم يقول هو أراد باعتبار الرافضة، وبعضهم قال باعتبار الواقع الناس ماذا تنظر، أنه إذا كان بلاد مليئة بالرافضة وفيها أشاعرة ليسبون الصحابة فيقول هؤلاء أهل سنة، يعني عرف عوام يعني. وبعضهم كبعض المعاصرين يعني جعلوا تأصيلا أنه الأشاعرة هم من أهل السنة في باب الصحابة وباب الإمامة وهكذا بالعموم، باب الصحابة خاصة، وهم ليسوا من أهل السنة في باب الصفات. وهذا عجيب يعني، والله هذا أولى به المرجئة، يعني لو أردت هذا التقسيم معنى المرجئة البدع وليس من أهل السنة في قليل ولا كثير، لكن لو أردت هات بدعة الإرجاء لقد داخل دائرة القبلة والخوارج، فهمت؟ قل هم من أهل السنة في هذا الباب وليس أولى به، جيب جماعة عنده بدع جهمية وتطبق عليه ما هذه كلمة، يعني بعضهم يدافع يقول لم يقصد كذا. أما في كلمة أخرى له ابن تيمية يقول أن الذي يقول هو أشعري على ما في كتاب الإبانة فهو من أهل السنة، يبقى التسمية بدعة، فما في كتاب الإبانة غلط، يعني فيه كثير من الأخطاء المخالفة لأهل السنة الجماعة. ثم شرط التجهم ليس أن يجمع ضلالات الجهمية كلها، وفي مسلك غريب اليوم، يعني يفرقون بين من اعتقد أصول الطائفة أو إحدى أصولها وبين من وافق الطائفة في بعض تقريراتها وأصولها. قلت في فرق بين شخص، ثم فرق بين شخص أصول وأصول الجهمية، يعني أصول الكلام وينطلق نفس الانطلاقات براهينهم، دليل أعراض حدوث أجسام، دليل التركيب، دليل الاختصاص، هذه البراهين الكلامية، ثم يقرر عقيدة تقريرا فاسدة، وشخص آخر لا أصول وصول الحديث، يعني لا يتدين بعلم الكلام، ثم بعد ذلك تورط ووافق الجهمية في إحدى مقالاتها والمخالفات التي تقول بها، فهمت؟ فقالوا هذا في فرق. الثاني هذا جعلوها زلة عالم، وهذه توسعوا فيها جدا، واضح توسعوا فيها جدا، حتى صار بعضهم يقال ينازع في ابن حجر النووي، كما قال بعض المعاصرين صلى الله عليه، يقول ينازع، لماذا؟ لأن النووي يلتزم الآثار، هذا باطل، الرجل يقول أصحابنا المتكلمين ويرى أن علم الكلام بدعة واجبا، يعني سبحان الله حسنة واجبا ونحو هذا الكلام. والجواب أن يقال أن طريقة السلف بعيدة عن تخليطات هؤلاء، فإن جماعة كانوا من أهل الحديث ووافقوا الجهمية في بعض ما قالوا فجهموهم، وليس شرط التجهم أن يوافق الجهمية في أصولها سواء في التقرير أو في جميع مقالاتها، بل إذا وافقهم في إحدى أصولها أو في بعض تقريراتها التي عرفت بها الجهمية، يعني كحرف صفة أو وافقهم، لأنهم مخالفتهم في كل أصول الدين، فهمت؟ يعني وافقهم في منكر ونكير، فقال مثلا منكر ونكير أنكرهم كما هو قول عامة الجهمية، فإن عامة الجهمية ينكرون منكر ونكير، واضح؟ قال أحمد فهو جهمي، أو أنكر عذاب القبر فهو جهمي. وفي صنف من الجهمية يثبت منكر ونكير، هو فرد قليل من المعتزلة، لكن قليل، عامة المعتزلة وجمهورهم على إنكار منكر ونكير. لكن في مسلك آخر، مسلك التأويل، يقول لك منكر هو فعل الله بالعبد، والنكير هو عمله السيء، فيمكن أنه ملكان، ولذلك السلف في كتب الاعتقاد يقولوا ملكان، يعني لابد ينص على هذا، أحد اسمه منكر والآخر نكير، وهما فتنا القبر كما هو معلوم. فلو وفقهم في أحد هذه الأبواب، يعني من أبواب يوم الآخر تفصيلا التي تحتاج إلى سماع، يعني لو وفقهم فيها وقال بما قالتهم فهو جميل عند السلف. ولذلك يوسف بن عبد الله السمتي، يوسف بن عبد الله السمتي هذا كان يقول فيه يحيى بن معين جهمي كذاب عدو الله جهمي، وقال مرة فيه زنديق، فيقول أبو حاتم فأنكرت قول يحيى جهمي أو زنديق، قال حتى وقفت له على باب أو كتاب بابا بابا فيه التجهم ينكر الميزان ونحوه، فلاحظ فحكم عليه بالتجاوب بمجرد إنكار بعض الأبواب في اليوم الآخر كالميزان والصراط وهذا. كذلك أيضا عندك إسحاق ابن أبي إسرائيل، فإسحاق هذا فإنه أو إسرائيل بن أبي إسحاق فإنه كان من أهل الحديث، وروى له أبو داود وروى له البخاري في الأدب الأدب المفرد، فهو من أهل الحديث يعني يروي الحديث ولم يتدين بالكلام، قال بالوقف فقط واضح. فقال إسحاق بن داود فيه في هذا الرجل قال قد تجهم، كان من أهل الحديث ثم تجهم نحو هذا، قال أحمد واقف مشؤوم، فهمتم؟ وكذلك أيضا إسماعيل بن علية، وهذا من شيوخ الإمام أحمد وشيخ معروف البصرة بالحديث والثقة والتثبت، إسماعيل بن علية قال بالوقف فجهموه ثم تاب رجع ومن أهل الحديث ولم يكن قط من أهل الكلام ولا يدري الكلام ولا قصة تفصيلات متكلمة. وإذاك أحمد حسم هذا الباب في الوقف، قال من وقف من كان من أصحاب الكلام أو أصحاب الحديث فأبى أن يقول القرآن غير مخلوق فهو جهم. فأراد أحمد أن يبين أن الذي يتوقف في القرآن فيقول كلام الله ويسكت سواء كان أصول أصول كلام أو أصول كلام كابن شجاع الثلجي، محمد بن شجاع الثلجي هذا كان ترسل واقفة وكان من أصحاب الكلام، أو كان من أصحاب الحديث مثل يعقوب بن شيبة وجماعة كثرة بن مصعب وجماعة كانوا يقفون ومن الحديث، قال أحمد فوجهني أمس كان يقول القرآن غير مخلوق فوجهني، فهمت؟ فحسم هذا الباب. كذلك عندك الحكم بن مسلم، وهذا رجل أحمد رحمه الله تعالى حكم عليه بأنه جهمي لأنه يقول الجنة والنار ستفنيا فقط بهذه المسألة، فقال أحمد أظهر رأي جهم في مسألة ماذا؟ أنه قال الجنة والنار ستفنيا خلقتا وستفنيا، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. كذلك السري السقطي بشر بن السري فإنه رموه بالتجهم في زمان سفيان بن عيينة بأن روى أثر استنكروه، قال أحمد رموه بالتجهم، مع أنه يحيى بن معين ذكر أنه رآه مستقبل القبلة ويدعو الله على من نبذه بالتجهم ويقول معاذ الله أن أكون جهميا، لأنه روى أثر في خلق الحروف أن الله لما خلق الحروف سجدت الألف أو سجدت الباء وأبت الألف أو نحو هذا، فأكفروه وقالوا أنه جهمي ولم يكن قط من الكلام. هشام بن عمار أيضا هذا صاحب قراءة، قراءة هشام على ابن عامر التي يقرأ بهذا الشام، هذا رمى أحمد أو وصف أحمد بالتجهم بمسألتين، المسألة الأولى تأويله التجلي لما قال فلما تجلى ربه قال بقدرته، قال أحمد هذا كلام الجهمي هذا قد تجهم من صلى خلفه فليعيد، وخطيب مسجد دمشق. والمسألة الثانية مسألة اللفظ، قال لفظ جبريل ومحمد مخلوق صلى الله عليه وسلم، فقال أحمد الكرميسي لم يجدر أن يذكر لا لفظ جبريل ولا لفظ محمد صلوات الله وسلم عليه، هذا قد تجاهل وطياش وكلام نحو هذا. ولو عددنا الناس فهم كثر، علي بن دين أيضا رحمه الله فإنه لما داهم الجهمية في فترة ما وعذره بعض الناس بالإكراه وبعض لم يعذر ممن عذر يحيى بن معين، وذاك يحيى بن معين قالوا له ما نعلمه إلا مرتد، فقال رجل قد خاف على نفسه، هو قال اني خفت وكذا، المهم شيء صعد المنبر تبرأ، لكن مع ذلك ما امتنع جماعه ان يقولوا كيف تقول علي بن ديني وهو الامام وهو تلميذ يحيى بن سعيد قطان وهو الذي قال في البخاري ما استصغرت نفسي عند احد الا عند علي بن ديني وكان أحمد يقول أبو الحسن ولا يسميه يعني يكنيه يعني. ما قال أحد هذا الكلام، لأن الحق حقا يتبع ولا تغتر أن يزن العظيم، بس الله السلامة والعافية. وهذا الباب كثير كثير، هذا الباب إذا دخلنا فيه فتحناه كثير. يعني الناس منسوبين للحديث وقالوا بعض ما قالت الجميع، عندك أبو ثور أيضا، تعرفون ما قال في أحمد في حديث الصورة، وأبو ثور كان هذا تلميذ الشافعي، وأحمد قال في مسلخ ثوري في فترة ما سبقت كان شديد وتمسك بالسنة وصليب، لما وافقهم في الصورة قال أحمد جهل، في رواية قال الآن صحت المسألة عن أبي ثور، فهمت؟ وهذا أمثلة كثيرة جدا، وناس وافقوا الجهمية في بعض ما قالوا وجهموا دون أن يقال ما أصوله، هل هو يعتقد الكتاب والسنة والأثر والإجماع، أو يعتقد العقل المقدم على النقل ودلة الكلام وهذه الأبحاث. ولذلك بعض الناس مرات لما تأتي مسألة الاختلاف في الأعيان، ممكن يختلف بعض الناس وبعض الأعيان يعني ممن يكون على السنة، فبعض المقالات تكون محتملة ولد هذا، لكن مرات التبرير يكون غلط، يعني حتى الاعتذار مبني على أصول غلط، كالقول مثلا هذا من أهل الحديث ويقرر من قرر أهل الحديث، طيب حتى لو كان من أهل الحديث لا يقطع حصانة أنه لا يخطئ، فهمت؟ فالإنسان ينتبه، وإنما يقال إذا برر لشخص يناقش الزلة في حد نفسه، هل هي موافقة للجهمية أو ليست موافقة للجهمية، لأن مقالات الجهمية كثيرة جدا نعوذ بالله منها، فهمت؟ ففيها الظاهر الجريء وفيها الألفاظ المموهة الممخرقة التي مخرق بها الجهمية من أسئلة يطرحونها ولهم في تلك المخرقة والتلبيس مقاصد سيئة، فممكن بادئ الرأي أو بادئ الرأي أو ضعيف الرأي لا ينتبه لما قال. وهذا معنى كلام إسحاق على وجه لما قال لا ينكرها أحاديث الصفات إلا مبتدع أو ضعيف الرأي، ويتكون في المسائل مرات ما ينتبه إليها ضعيف العقل، مثل الوقف، تعرفون السلف ماذا قال في الجهال الواقفة، قال لم يكفرهم السلف لضعف عقولهم، لأنه ما يدرك أنه وراء هذا الوقف وراءه شك وراءه تترس بالتجهم وتسوية بين الكفر والإيمان، ما يدرك هذا، فلذلك يبين لهم كما قال أحمد بن منيع لضعف عقولهم وبله نحو ذلك، فهمت القضية كيف؟ إيه نعم صحيح صدقت. فمن هذا الباب بارك الله فيك ممكن، لكن إسحاق مرة أخرى إيش قال لما ذكر نفس الأحاديث، قال من رده هو كافر، واضح، قال من رده هو كافر، هذا الأصل، من أول أو حرف هذا كافر، لكن ممكن يكون شخص ضعيف رأي، فهمت؟ ما يفهم وجه الإشكال، فهو لا يصرح بقول الجهمية لكن لا يفهم ما الذي يراد، واضح، فممكن يتوقف أو يتردد، هذا ضعيف الرأي قد يبين له في بعض الأحوال، خاصة مسائل السمعية الدقيقة قد يبين له فيها يعني، فهمت القضية كيف؟ لكن من حيث الأصل العام لا تجعل لشخص حصانة كونه من أهل الحديث إذا لا يخطئ إذا لا يزل، لا لا، في ناس كبار من القراء ومن أهل الحديث يعني دخلوا في بلاوي، نسأل الله السلامة والعافية، وتكلم الناس بالكلام الشديد. نعم، فلذلك القول بأنه ماذا نرجع أن أبا الحسن الأشعري هو لأول صفة أو أخطأ خطأين أو ثلاث الإبانة وكذا كيف يجعل مع جملة الجهمية، نقول له هو من الجهمية، هو من الجهمية، واضح، هو من جملة الجهمية، لأن السلف رحمه الله متفقون أن الجهمي من قال مسألة من مسائل الجهمية، كذلك أحمد رحمه الله لما ذكر له أن شخصا كان يقول أنا أقول كما قال الله وهو معكم أينما كنتم، قال هذا أظهر كلام الجهمية أو تجهم، يريد أن يقول الله على العرش استوى مثل وهو معكم دون تفريق، أعوذ بالله، لا، هذه بعلمه وحاطت، لذلك قال أحمد يستدلون بآخر الآية ويدعون أولها، فاستدل أحمد بأولها، ثم ذكر أحمد أن هذا كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولما شخص أول الضحك قال مثل الزرع، فقال أحمد انظر مثل كلام الجهمية، ولما قال إن لهذا تفسيرا قال انظر مثل كلام الجهمية، وهذا كثير، فهمت، وهذا كثير في كلام العلماء رحمه الله تعالى، لأن هذا الباب لا يقال فيه بالرأي، يعني الآن شخص في مسائل فروعية يحرم أن يقول في الرأي بالرأي في مسألة الأحكام الشرعية العملية، كذلك في أبواب الاعتقاد يحرم أن يقول بالرأي، سواء في تفسير كتاب الله عز وجل، تعرفون ماذا جاء في القائلين بالرأي في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما ذكر ابن أبي حاتم في العلل حديث الرحم شجنة أو شجنة من الرحمن أو آخذة بحقل الرحمن أو نحو هذا، فحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، فقال لما سئل عنها ذكر أثر سليمان جين الذي روى الدارمي أيضا في المقدمة، كانوا يكرهون أن يقولوا برأيهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يكرهون في القرآن، أي في تفسير القرآن، كما يكرهون في تفسير القرآن يقولوا برأيهم كذلك يكرهون في الحديث أن يقولوا برأيهم، وإن من القول بالرأي أن تضع معاني مناقضة لظواهر الحديث والصفات. ولذلك نجد الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع لما أورد حديث اليدين في كتاب الصدقات وغيره قال أن اليد والسمع والبصر ذكرها الله في غير موضع من كتابه، قال فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن المعنى اليد ها هنا القوة، واضح، مع أنه الأشعري نفسه في الإبانة صرح بإثبات اليد خلاف لما عليه متأخر أتباعه، إلا أنهم دائما مرات يحصل لهم هذا الإشكال وتأثر به بعض المنتسبين للحديث، هي طريقة الإثبات، يقول لك يدان بغير جارحة بغير أعضاء، فهمت؟ كلام من غير لسان ولا حنجرة، عين من غير حدقة ولا هكذا. طبعا هذا لا تجد في كلام السلف، ليس معنى أن هذا المنفي خطأ من كل وجه، ولكن هذه الطريقة في الإثبات بعيدة عن السلف. لماذا؟ لأنه عنده قاعدة شاملة في النفي، أن النفي يجمل والإثبات يفصل، وبالتالي إذا أتيت أثبت لله صفات فالإثبات أفصله كما ذكر الله سبحانه وتعالى، أما النفي أجمله كما أجمله الله. ما هذا أقول؟ ليس كمثله شيء، وانتهى الموضوع، هذا مجمل، ليش أقول كذا؟ مع أنه نفي الجارحة صحيح، فالله لا يوصف بالجارحة كما بين ذلك الدارمي، الجارحة مخلوقة، واضح، وبعض مجدته يقول لا الجارحة هذا من الألفاظ المجملة، وهذا في نظر، الجارحة لفظ منصوص على أنه للمخلوق كما بين الدارمي في موضع في النقد يعني، فهمت؟ لكن هذه ليست طريقة لأهل السنة، أنك إذا أثبتت اليد لا تتبعها بمثل هذه المنفيات المشتبهة المخالفة لما عليه السلف، السلف يقول له يدان سبحانه وتعالى، إذا أرادوا أن ينفوا شيئا مثلا فلا يتبعونه تفصيليا بلا جارحة بلا كذا بلا كذا بلا لحم كما قال بعضهم بلا عصب بلا عروق، فهمت؟ هذا كله باطل. أو سجدي تأثر بهذا أيضا في الرد على من أنكر الحرف والصوت، وكذلك الإسماعيلي في اعتقاد الحديث وجماعة من هؤلاء تأثروا بهذه الطريقة في الإثبات، وكذلك أبو يعلى وجماعة من حنابلة المعتقدين، حنابلة ابن الزاغوني أيضا تأثروا في أصول الدين في كتاب له اسمه أصول الدين، تأثروا بهذه الطريقة في الإثبات، هذه ليست طريقة أهل السنة الجماعة. أنت تريد أن تثبت شيء، اعلم أن ما قاله الله جل وعلا إخبارا عن نفسه فهو الكمال المطلق، إذا تريد تنفي شيئا فاذكر ما ذكر الله في النفي العام في الصفات، هل تعلم له سمية ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى ونحو هذا حتى يعلم يعني. أما تفصيل النفي بهذه الطريقة هذا منهج السلوب، وهذا في تأثر بالصابئة، يعني عرقه ضارب في الصابئة ومنه تلقته الجهمية ونحو ذلك. أما أهل السنة فباب السلوب يعني باب المنفيات عندهم مجمل هو الأصل، يقول قال طيب لم يلد ولم يولد، أليس هذا التفصيل في النفي؟ نقول نعم، وتفصيل في النفي وشرح، وكان في رد لم يلد هذا نفي لمن أثبت لله الفروع أولاد وصاحب نحوه، ولم يولد هذا النفي، وهذا الموضع الوحيد لأن القرآن كله ينفع عن الله الولد سبحانه أن يكون له ولد، الموضع الوحيد الذي ينفي عن الله عز وجل الجد والأب والأصول هو هذا الموضع لم يولد، فنفى الفروع ونفى الأصول سبحانه وبحمده، وهذا الكمال، وهذا معنى الصمدية، هي الجامعة لكل معاني الكمال لله سبحانه وتعالى، والسؤدد كما قال ابن عباس، السؤدد يعني الشرف يسمونه نحن الكمال، وإذا قال الكريم الذي كمل كرمه، الحليم الذي كمل فهو الكمال، يعني كمال مطلق لله تبارك وتعالى. فلذلك طريقة القرآن وطريقة السنة هو تفصيل الإثبات تجد الأسماء الحسنى تأتي مثبتة، وأما النفي فيأتي مجملا، وإن ورد مفصلا أي معينا فإنما يراد به الكمال، ليس عندنا نفي لمجرد النفي. وهذا الفرق بين طريقة أهل الحديث وبين طريقة المتكلمين التي هي مأخوذة عند الفلاسفة، أنهم إذا أوردوا النفي أي أهل الحديث يعنون إثبات كمال. فأنت إذا قلت ما قال الله لا تأخذه سنة ولا نوم، أنت تثبت لله الكمال. السنة والنوم هذا لكمال حياته سبحانه. أنا وأنت كمخلوقات وسائر المخلوقات، النوم جزء من المحافظة على حياتنا، النوم لا بد منه. فإذا الإنسان لم ينم انهارت أو ضعفت قواه، وتؤثر هذه على حياته من مرض وآفات وعلل الحدثان، فهمت؟ هذا في المخلوق. أما رب العزة لكمال حياته فهو غني جل وعلا عن كل شيء، فهو سبحانه وحمده لكمال هذه الحياة لا تأخذ سنة لمبادئ النعاس ولا نوم سبحانه وتعالى لكمال حياته. ومثل قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالموت والنوم هذه كل من فيه لكمال حياته. وكذا قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. وكذا قوله تعالى وما مسنا من لغوب لكمال قوته وقدرته سبحانه وتعالى. فأنت ولا لا، هذا كله يعني باب النفي. أما هؤلاء ينفون ولا ينفون لأجل النفي، ليس ثمة كمال فيما ينفون. ومثلا لما تجدهم يقولون الله لا جوهر ولا عرض ولا جسم ولا مركب ولا مختص ولا في جهة ولا متحيز ولا متحيز ولا له طعم ولا له رائحة ولا له لون، هذا موجود في كتب الأشعرية وكتب المتكلمين، هذا التوحيد عندهم أعوذ بالله، ولا عرض ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فهذه المنفيات، نعم بعض المنفيات تشتمل على النفي الثابت، بعض ما يذكرونه من منفيات، فإنهم إذا قالوا مثلا الله ليس مركبا ماذا يقصدون؟ المتكلم إذا نفى عن الله التركيب يعني نفي اليدين، لأن اليدين عنده من التركيب، والرجلين والقدمين والأصابع والكفين والعينين، هذا عنده من جملة التركيب، وهذا دليل التركيب دليل فلسفي، مع أنه من أضعف الأدلة حتى من رشد، وهو منهم ضعفه ورد عليه. إذا قال لك الجهمي تسمع يقول الله ليس له مكان أو ليس له جهة أو غيره متحيز، فيعلم في العلو والاستواء على العرش هو الحد. وإذا قال مثلا الله ليس جسم فهو نيل في الصفات الذاتية، وإذا قال الله لا تحله الحوادث فهنا ينفي الصفات الفعلية، يعني الله لا ينزل ولا يجيء ولا يأتي، واضح، ولا يتكلم بمشيئته وقدرته ولا يفعل شيء بمشيئته وقدرته. تعالى الله عن الأغراض يقول لك وليس له أغراض، أغراض يعني العلل والحكم، نفي الحكمة، فهمت؟ وهكذا كذلك نفي العرض أي نفي الصفات، لأن الصفات يسمونها أعراض، فهمت؟ وهذه أشياء هذه موجودة في كتبهم، كل نفي عنده ضلالة، وضع عندهم ضلالة كفرية ينفون بها شيء مثابت لله تبارك وتعالى. فصار بذلك النفي ليس فيه مدح، وليس فيه مدح ثم هو فيه ماذا؟ نقض للثابت. الأمر الآخر أن هذه السنة عندهم النقص ينفى بدلالة السمع والعقل والفطرة المستقيمة، بخلاف منصوص الأشعرية كما ذكره الجويني أن النفي عندهم طريقه النقل فقط، النفي النقص أقصد، نفي النقائص عندهم طريقه السمع فحسب، فهو سمعي محض، وهذا التناقض منهم. فهم عندهم مثلا ما يثبتونه من صفاتهم دل عليه العقل، سواء السبعة ولا الأربعة دل عليه العقل، وأما النقص يقول دل عليه السمع، فهمت؟ دل عليه السمع، مع أنهم يتناقضون، حتى بعض النقص الذي ينفونه يستدلون عليه ببعض الحجج العقلية، لكن أهل السنة الجماعة يقولون أن النقص المنفي عن الله سبحانه وبحمده أو الذي نفى عن نفسه عنده طريقات، إما التنفيه بطريق السمع بما أخبر عن نفسه في أشياء، وإما طريق العقل، لأنك أنت إذا علمت الكمال وفقهت الكمال لله وحده ففي تنزيه عن نواقض ذلك الكمال. فمثلا إذا كان العلو صفة فطرية وهو كذلك، فيكون السفل منزه الله عنه سبحانه وتعالى، فالعلو صفة فطرية فيكون السفل منزه عنه، فإذا أثبت لله الحياة فيكون الموت منزه عنه أنه لا يموت سبحانه، ونحو ذلك من الصفات. فهمت؟ نعم. لكن هؤلاء القوم كما قلنا يغالطون ويمخرقون. ذكر هنا قصة الأشعري وهذا يثبت بها زندقاته. قال: وسمعت منصور بن إسماعيل الفقيه يقول: سمعت زاهرا يقول: دورت في أخمص الأشعري بالنقش دائرة وهو قائل، فرأيت السواد بعد ست لم يغسله، وهذا أثره صحيح أيضا. وقال: سمعت محمد بن الفضل الطاقي يقول: سمعت زاهر بن أحمد يقول: سألت الأشعري عن الله، عن الله يعني مدلول الاسم معناه لا إله إلا الله. قال: هو الذي يتأله إليه، فكل من تألهت إليه فهو الله. هذا أثر صحيح، وهذا إحدى قولي الأشعري، لأن القشيري في الرسالة نسب إليه الربوبية، يقول بالاختراع، قادر على الاختراع، وهذا منصوص الأشاعرة. عامة الأشاعرة عندهم لفظ لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلى الله، يعني الربوبية. وبعضهم يقول لا رب إلا الله، وهذا نص القشيري والرازي، في العموم راجع على الربوبية. فهمت؟ وهذا الكلام العياذ بالله كلام أصحاب وحدة الوجود، كل ما تألهت إليه هو الله، نسأل الله السلامة فيه. كل الذي عبد الصنم عبد الله، والذي عبد الصليب عبد الله، فهذا معنى الحلول، بما معنى الحلول أن الله في كل مكان، وما معنى وحدة الوجود. فهمت؟ يعني كل ما تراه هو الله، عين وجود العالم هو الله سبحانه وتعالى، وتعالى الله عما يقولون. بل اسم الله على الصواب أنه مشتق، وهذا قول عامة أهل العربية أنه مشتق، ومعنى كلمة مشتق يعني دل على صفة. فهمت؟ كلمة مشتق معناها يدل على صفة. وإذا قال ابن عباس: الله ذو الألوهية والمعبودية على خلق الأجمعين، في مروى الطبري. فكلمة ذو نصب بها، كما قال ابن مالك في الألفية: وانعت بذا وذي، يعني ينعت بذو. فأنت لما تصف شخص تقول فلان ذو علم، يعني وصفه العلم. فهمت؟ فإذا قلت الله ذو يعني وصفه الألوهية، وهذا معنى هو الحق، أن الله اسم الله سبحانه وتعالى، هذا الاسم العظيم هو مدلوله أي معناه استحقاق العبادة، وهذا أخص خصائص الألوهية. فهمت؟ فإن أخص خصيصة للإله أو الألوهية هي إفراد الله بالعبادة أو استحقاق العبادة، خلاف ما يقول المتكلمون أن أخص خصائص الإلهية هي الربوبية أو القدرة على الاختراع، هذا باطل. ومن هنا وقع الشرك. قل واحد: ما هي العلاقة بين وقوع الشرك وبين تفسير الله بالربوبية؟ أنا أقول لك الآن، الذي يعبد القبر على جهة الدعاء وجهة الواسطة والشفاعة، إذا قلت له هذا مناقض لكلمة التوحيد، هو كلمة التوحيد ماذا عنده؟ عنده لا رب إلا الله. يقول لك: أنا لا أعتقد في صاحب القبر أنه ربي الذي خلق ورزق ويطعمني ويسقيني، لا أعتقدها، أنا أعتقد فيه أنه عبد فقير، لكن هو واسطة. حالة القضية، فهنا وقع فيه بالشرك، وكانوا أسرع الناس فيه هم أهل الكلام كما تقدم معنا، لأنهم من أسبابه غلطهم في تفسير التوحيد أو كلمة التوحيد، هذا خطأ عظيم جر ويلات. ومنه خرجت لا كفر إلا باعتقاد التأثير، التي يعتقدها كثير من أئمة القبورية كداود بن جرجيس وغيره، فإنه كان في مرحلة، داود بن جرجيس كان يعتقد، طبعا مضطرب جدا يعني، لكن في مرحلة من المراحل كان يعتقد أن هؤلاء لم يعتقدوا التأثير، يعني الخلق. كلمة التأثير في مصطلح أهل الكلام يعنون الخلق، يعني كونه يأتي: يا عبد القادر اغفر لي مثلا، صلى الله عليه وسلم، أو اشفع لي، أو اقضي حاجتي، فهو عنده هذا ليس شرك، لا علاقة له بأنه قضى التوحيد. لماذا؟ لأن هذا لم يعتقد في عبد القادر خالق، لم يعتقد في عبد القادر أنه رب من دون الله، هكذا. ولذلك يقول البصيري في البردة: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، يعني لا تقل ما قالت النصارى في النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقل هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، طيب واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكمي، يعني قل ما شئت بعد ذلك. ولذلك هو لما قال البصيري: يا رسول الله ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، لماذا الكثير يقول هذا ليس شرك، ويدافعون عن البصيري، لأنه يقول البصيري هو لم يعتقد يا رسول الله أن رسول الله هو رب العالمين أو هو خالق أو هكذا، يعني التكفير يكون باعتقاد الربوبية. وكذلك السجود، يقول لك أيضا من سجد لمخلوق فلا يكفر إلا إذا اعتقد أن هذا المخلوق رب، أو اعتقد فيه الربوبية، اعتقد فيه أنه له الربوبية العامة. طبعا نقول إن شرك المشركين لم يكن من هذا النوع، يعني لو حتى قلنا أنكم كذلك، مع أنهم يجعلون بعض أوصاف الربوبية في معظمين، فيقولون ينزلون المطر، يعطي الأولاد، وهذه أوصاف ربوبية، ترى هذه أفعال يعني ربوبية، لله ملك السماوات والأرض، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، هذه أفعال ربوبية، لله ملك تصرف، هذه ربوبية. المشركون الأوائل ما اعتقدوا في آلهتهم هذا، ما اعتقدوا فيها أنها تخلق ولا أنها ترزق ولا أنها تتصرف في الكون، إمطار الأمطار، إنبات للنبات، إحياء للموات، ما اعتقدوا هذا، بل كانوا يعلمون ويوقنون أن هذا فعل رب العالمين وحده. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فهم كانوا يعتقدون هذا، أنه ينزل المطر الله، والذي خلقنا الله، والذي يرزقنا الله سبحانه وتعالى، هم يعتقدون هذا. لكن ما هو الداعي إلى عبادة هذه الأوثان وهذه الأصنام ودعاء هؤلاء الصالحين عندهم؟ هم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني من باب الشفاعة والواسطة، فهم يرفعون الحاجة. لذلك بهذا الأمر أكفرهم الله عز وجل بهذا القدر، كما يقول عبد الرحمن المهدي، مع أنهم أرادوا التعظيم، لكن بهذا الوجه أكفرهم الله سبحانه وتعالى. لذلك تفسير كلمة التوحيد مهم جدا. المتكلمين عامة ما عندهم بحث في مسألة ما معنى لا إله إلا الله ولا معنى الشرك، إلا في الربوبية يتكلموا فقط، وعندهم الشرك هو إثبات قديم مع الله، يعني تقول ثم رب مع رب العالمين، هذا الشرك، ثم تصانع. وإذا أكثر كلام تجده في إثبات وجود الله وأنه وإثبات له القدم سبحانه وانتهى الموضوع، إذا انتهيت إلى هذا الأمر فأنت عندهم واحد. وإذا تصرح الدسوقي في الحاشية عندهم أن معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، لا واجب وجود إلا الله، كلمة واجب الوجوب وجود، هذا كلمة فلسفية نأخذها من أرسطو وأفلاطون، فهمت؟ إذا ما اعتقدوا إيش، حتى لما قالوا لا قدرة على الاختراع إلا الله، هذا قول ذكره بعض شراح الجوهرة، والسنوسي في أم البراهين عليه لعنة الله ذكر لا إله الله، قال لا مستغنيا عما سواه ولا ومفتقرا لما عداه إلا الله، فأرجح للغنى والافتقار، هي من معاني الكلامية عندهم في البحث الربوبية، فهمت؟ حتى لما فسروا بالقدرة يا إخواني، والله أبو جهل اعتقاده في القدرة أفضل من اعتقاد الأشعري. لابد تعلموا أن الأشعرية عندهم معضلة عظيمة جدا، أي أشعري مهين دارس عقيدة اصفعه بهذه المسألة، وهي مسألة محدودية القدرة. كل أشعري يستعي ويتهرب من أن يناقشوا، مع أنهم كثير مسائل يستحون أن يناقشوا فيها، من هذه المسألة، مسألة محدودية القدرة. ما معنى محدودية القدرة؟ الأشاعرة يعتقدون أن قدرة الله على الموجود فقط، فهم ولا لا؟ يعني الآن الله خلق الجبال وخلق الأنهار وخلق البحار وخلق السماء وخلق الأرض، قدرته على هذا الموجود أن يثبته أو يعدمه، هل الله قادر أن يوجد غيره؟ يقولون لا. هذا تنصيص الرازي، ثم مسألة محدودية القدرة. لماذا لا؟ لأنك لو قلت الله عز وجل قادر أن يوجد غيره، إذن سيفعل في المستقبل، وهذا عنده من باب الحوادث، والله لا تعلم الحوادث، وبالتالي قالوا لا، الله قادر يعني قادر على الموجود أن يثبته أو يعدمه، أما أن يوجد شيء جديد لا لا، ما نقول هذا. واستدلوا وهو على ما وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، إذا يشاء قال هو قادر على ما يشاء، وقد شاء وجود السماء فوق والأرض تحت، هذا قادر عليه. وطيب ولو شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل كما في الأثر سموت الأرض في في في في كون في في في في بيضة، قادر الله قادر. عند الأشعري لا، هذه محدودية قدرة، وهذه من العضل عندهم. إذن هم لما فسروا حتى كلمة التوحيد بلا قادر على الاختراع وقعوا. أبو جهل أفضل منهم. أبو جهل لو تسأله تقول الله قادر على كل شيء، قل قادر على كل شيء إلا أنه أنكر البعث، يعني الموجودات الدنيوية قل لك الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فوالعياذ بالله تبارك وبحمده وقعوا في بلاء عظيم، في بلاء عظيم. ولذلك هذه مسألة مسألة محدودية القدرة، وهم لا يؤمنون بها كإيمان المسلمين مع زعمهم أنه يؤمنون. ولذلك الأشاعرة هل يعتقدون أن الله على كل شيء قدير؟ أرجع إلى تفسيراتهم، أرجع إلى تفسيراتهم. إذا قال الأشاعرة الله على كل شيء قدير وفسروها في التفسير يقول كل هنا من باب الأكثر لا من باب العموم، هو على كل شيء يعني على أكثر شيء قدير. طيب لماذا استثنيتم؟ وهذا عام محفوظ، لم يأتي استثناء، لم يقل الله على كل شيء قدير جاءتنا آية خصصت والعياذ بالله، فهمت؟ لا، الله على كل شيء قدير. لماذا؟ لأنهم يستثنون هذا. إذا واحد طرأ عليهم وقال لهم يستثنون الممتنعات، وعندهم من جملة الممتنعات أن يوجد غير الموجود، بل أن يعدم المعدوم كما صرح الرازي، يعني المعدوم وعند المعدوم ليست صفة، أن يعدم المعدوم هذا عندهم لا يكون، الله لا يقدر عليه بصراحة، هكذا يقولون محدودية القدرة، تسمى مسألة محدودية القدرة. ولذلك الأشاعرة عندهم مشكلة. تدرون أنتم لماذا يلحد الناس يا جماعة؟ ثم يعني أنت لما تقرأ لماذا يلحد هؤلاء؟ سؤال مطروح، لماذا يلحد الناس ليسمعوا عدنان إبراهيم ويزعم أنه أشعري، وكثير من طلاب هؤلاء الأشاعرة سعيد فودة وكذا ألحد؟ لماذا ألحدوا؟ لأنه أصول الأشاعرة تبحث الإلحاد يا جماعة. الآن أنت لما تأتي واحد شخص تقول له الله عز وجل، شوف معي هذه مسألة حوث، الله تبارك وتعالى أوجد هذا الكون في القدم في الأزل ولا يفعل أفعال متجددة، وهو يرى هذا الآن عصر الشباب عندهم دراسات وعندهم نظر، هو يرى صباح ويوميا وممكن يتبع في علوم دقيقة من الذرة وراء، فيرى تجدد في المخلوقات منها ما علمناه ونراه وشاهدناه كالمطر ينزل والنبات تمر به أصفر، أرض صفراء جرداء، يأتي المطر والليل حتى تصير خضراء موجودة، هذا فعل ينبت النبات. فإذا قلت له لا الله خلق في القدم فقط، أما هذا الموجود الحادث من جهة الأفراد التجدد الله لا يفعله لأن الله منزع الحوادث، يقول لك إذن في طبيعة أخرى تخلق، في شيء آخر خارق، لذلك يلحد. قلت هذا الرب الذي خلق القدم وترك الأشياء هكذا على تناه، هيرجع الإلحاد، يقول لك الطبيعة فعلت هذا، واللي يفسرها لك بأمور فيزيائية معاصرة، فهمت كيف؟ لأنك عطلت رب العالمين عن أفعاله وكماله سبحانه وتعالى. نفس الشيء لما تقول له محدودية القدرة، أن الله قادر على الموجود وأن يعدم الموجود، أما إيجاد غير الموجود لا يقدر، يقول لك أعوذ بالله، كيف يقول لك؟ رب العالمين على كل شيء قدير، كيف تقول لي فقط قدرته محدود؟ إذا قدرته محدودة غير موجود، صار هذا ينازع ويغالب، والعياذ بالله تبارك وتعالى. لهكذا يلحد الشباب. لذلك الذين يناقشون الناس تجد مثلا محمد الغزالي قبل الشعراوي وهذه الطائفة يزعمون أنهم يدعون إلى يردون على الملاحدة ويدافعون ويدعون الناس إلى ترك الإلحاد وهذه الأشياء، وهذا في الحقيقة كما يقال على عقيدتهم هم أنفسهم تناقض كبير. أنت تقرر أن وجود الله ليس فطريا أيها الأشعري، عندك وجود الله يحتاج إلى دليل طويل اسمه دليل النظر في الحدوث والأعراض، ليس فطرة، عندك وجود الله أصلا دليل الفطرة لا يحتج به. ولذلك لما سئل بعض المعاصرين من هؤلاء نسيته من لما سئل عن عضلة الرازي في محدودية القدرة قالوا كيف يعني كيف نقول للناس، يعني كيف نقول للناس هذا اليوم مثلا أنه هو يؤمن أن الله أوجد العالم ويقدر أن يعدمه، لكن إيجاد الموجودات تفاصيل الخلق التي نراها يوميا وكل يوم العالم الناس تكتشف أشياء وتنظر في كون الله سبحانه ويخلق ما لا تعلمه، وجاءت بالفعل المضارع يدل على الاستمرار، فطرح سؤال على هذا، تدرون ماذا قالوا له؟ نسيته له ورأس كبير، قال لهم إن العلم، ركز منها، إن العلم بتجدد المخلوقات هذا علم ضروري في النفس. يعني أنت لما ترى الجبل خلق أو ذهب أو شيء نبت، هذا تعلم يقين أن الله فعل هذا. والله وقعت في اثنين تناقضات أيها الأشعري، التناقض الأول أثبت الأفعال المتجددة، اثنين أثبت الفطرة وأنت لا تؤمن بالدليل الفطري، لا ترى أنه ثم فطرة علم ضروري يستدل به على الأشياء، ما في فطرة. العلم الضروري هذا الذي تسميه علم ضروري، أن النفس تجد نفسك يعني كما يقال منقاد لذلك، أنت لا تؤمن بالفطرة، هذا خليك منه، هذا مو دليل، تروح شوف شيء كلامي على طريقتك. فالموضوع لذلك هذه من العضل الكبيرة جدا في المذهب الأشعري التي يستحيون من المناقشة فيها، مسألة محدودية القدرة. طيب، قال أسأل الله العافية. طيب، قال وسمعت بشر بن عبد الله الإبوردية الخطيب يحكي عن قاضي جرجان أشعري بالبصرة أشياء تعظمني ذكرها، الله المستعان. قال سمعت أحمد بن حمزة يقول، سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ يقول، سمعت الجريري يقول الجلوس للمذاكرة فتح باب الفائدة، والجلوس للمناظرة غلق باب الفائدة. ونعم المتكلمون كما ذكرنا من قبل أهل الجدل المخاصمون، وهذا أبو الحسن كان معروف بها بالخصومات، يعني هو أبو محمد الحسن بن أحمد البغدادي. قال وسمعت محمد بن الفضل الطاقية وعلي بن بشرى يقولان، سمعنا عبد الله بن عدي الصابوني يقول الكتاب والسنة والإجماع أو الزنار والعسلي والجزية. سبحان الله، يعني يريد أن يقول لهم غير الكتاب والسنة إما تكون زنديق وإما تكون ماذا؟ تكون من أهل الذمة. أما أنك تقول تدعي الإسلام وتأتي بعقائد من غير كتاب سنة الجماعة، فهؤلاء لهم السيف. قال وسمعت الثقة وهو لي عن أبي حامد أحمد بن حمدان إجازة أن جده أبا حامد الشاركية في علته التي توفي فيها، قال دخل عليه أبو عبد الله الفياضي وعنده أبو سعد الزاهي، فلما دخل قام إليه الناس يعظمونه ولم ينظر إليه أبو سعد، فقال أبو حامد أسندوني، فأسندوه فرفع صوته وكان منه من الشدة على الكلابية شأن. هذا بيلك يعني شدتهم على أهل البدع. قال الأزهري قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن من طلب العلم جهلا، قال يعني الكلام وعلم النجوم. في حديث يروى وإن من طلب العلم جهلا، هذا العلم الذي لا ينفع، قد يسمى علم لكن هذا في الحقيقة علم ينفع، من باب قوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وهو حقيقة جهل الذي يعارض به النصوص. قال وسمعت الحسين بن محمد الباسانية يقول حضرت علي بن عيسى فذكر بين يديه من كلام الكرامية، هم قوم أهل تشبيه الجهمية في باب الإيمان، قل قول بلا عمل والاعتقاد، كفرهم عامة الناس ونقل الإجماع المروزي والطبري وغير واحد، يعني نقل القول الجميع الغلاجر. وأما في الصفات المشبهة ممثلة، وكان يقول الله جسم لك الأجسام وكلام مثل هذا النوعية، فقال اسكتوا لا تنجسوا مسجدي. والبخاري يذكر أنه تلاقى بعد عبد الله بن كرام أو محمد بن كرام لا يعرف يقرأ التحيات لله، يعني كان رجلا ضايعا في العلم. قال سمعت أحمد بن حمزة يقول سمعت أبا يعقوب بن زوران الفقيه الفارسي المجاور ومفتي الحرم بمكة يقول أحببت عن مسألة أو أجبت عن مسألة في الكلام، فرجعت إلى بيتي وما في قلبي من كل ما من الله به على المؤمنين من شيء، يعني قلب مرتاح، حتى قمت فاغتسلت وسجدت وتضرعت وتبت وبكيت حتى رد علي الله المستعان. صلى الله عليه وسلم، يعني لما تكلم في مسألة الكلام انظر ماذا حصل له، قلبه فقد كل ما من الله به على الغيب، يعني يقصد الإيمان والراحة والطمأنينة. قال سمعت محمد بن أحمد البلخي أبا عبد الله المؤذن يقول كنت مع ابن أبي شريح في طريق غور، فأتاه إنسان في بعض تلك الجبال فقال له إن امرأتي ولدت لستة أشهر، قال هو ولدك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، فعاوده فرد عليه كذلك، فقال الرجل أنا لا أقول بهذا، أعوذ بالله، فقال هذا الغزو وسل عليه سيف أكببنا عليه وقلنا جاهل لا يدري ما يقول. الله المستعان. هذا يبين لك أثر حسن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ كيف بصفاته؟ قال الهروي: واخبرنا ابو يعقوب بن الحافظ قال سمعت احمد بن ابي عمران يقول سئل اسماعيل بن جنيد ما الذي لابد للعبد منه؟ قال التزام العبودية ودوام المراقبة. قال أخبرنا طيب بن أحمد أخبرنا محمد بن الحسين قال سمعت محمد بن عبد الله يعني ابن شاذان الرازي يقول أو قال سمعت إبراهيم الخواص قال ما كانت زندقة ولا كفر ولا بدعة ولا جرأة في الدين إلا من قبل الكلام والجدال والمراء والعجب. وكيف يجترئ الرجل على الجدال والمراء والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. كذلك استدل أبو العالية أن من أشد الآيات على الجدال. هو يريد كلام الصوفية لأنه في ذلك الزمان إلى زمانه صار الصوفية أشاعرة وكلابية وصاروا على هذا الدين وغلبهم هكذا تجيبه صوفي أشعري يعني جمع بين الضلالتين. فكانوا يحتج عليهم بأكابر أصحاب الطريق كما يقال الخواص والجنين. هؤلاء لم يكونوا متكلمين بالمناسبة. خليك من حارث محاسب يتكلمنا فيه كان فيلسوفا في التصوف وفي الكلام كان جهميا. لكن الجنيد لم يكن عنده بدع كلامية مع انتقادات عليه في مسائل الطريق والتعبد وهذه الأحوال إنهم لا يخلو من بدعة في هذا الباب. لكن الخواص وهؤلاء كانوا شديدين على الجهمية فهو من باب الإلزام فهمت يعني إراد كلام من يعظمه الخصم لإلزامه هذا طريقة معروفة يعني. كما كان مثلا عبد الله يريد كلام أبو يوسف في أبي حنيفة يريد كلام أبي يوسف في أبي حنيفة من باب الإلزام مع أنه أبو يوسف وإن كان كما قال أبو زرعة سليما من التجاهل كان لكن يعني كان يعاند الحديث ويخالف الأثر. قال سمعت الثقة يحكي أن عبد الله بن علي الصابوني لما حمل إلى بخارى أحضر أبو بكر الشاشي القفال ليكلمه طبعا هذا من رؤوس المعتزلة الجهمية فقال لا أكلمه إنه متكلم. فقيل له من تكلم من تكلم قال الأودي. طبعا أبو بكر الشاشي هذا القفال هذا عنده من علماء الكبار ولكن طريقته في الكلام طريقة المعتزلة في المصالح مع أنهم لا يقبلون المصالح الشعرية لا يرى أن الله يفعل الحكم لكن لو كلام في المقاصد والمحاسن وردود عقلية وتفسيرات في أصول الفقه وهو أوائل من فتق الكلام بهذه الطريقة يعني من الأوائل الذين فتقوا إدخال علم الكلام في أصول الفقه إذا كنت متكلم القفال الشاشي ونسب مذهب الشافعي. قال سمعت محمد بن عثمان النجيمي يقول كان الحسين بن الشماخ الحافظ لا يدعو أحد من أهل الرأي يكتب عنه فنشد رجل من أهل المغرب بالله وذكر له طول الرحلة فروى له شيئا من مساوي أبي حنيفة ولم يحدثه بحديث. الله أكبر. طبعا الجمع هنا أنه كله يا جماعة سبب لبعض يعني مثلا ما وصلت إليه أو وصل إليه متكلمون بإنكار أخبار الأحاد هذا أصل إليه أهل الرأي قبل ذلك في إنكار خبر الواحد والتعلل لربه فهمتم. فكانت بداية في رد الأخبار وحديث السنن وأبو حنيفة كان على رأي جهم كهو معلوم. قال يحيى بن عمار كان حامد بن محمد الرفاء يحرج على أهل الرأي أن يروا عنه ولا يأذن لهم في داره يسمع منه فأتاه إنسان من رؤساء بلخ فألحوا عليه فلما أذن له دخل عليه لم يرفع به رأسه وقال من أين أنت؟ قال من بلخ فقال دار المرجئة ثم قال للرفاء يعني أهل الرأي كان أغلبهم مرجع خذ من رد الحميدي سبحان الله كان عنده رد عليه بحنيفة يقرأه في الحج حميدي عبد الله بن الزبير من أثبت الناس أو رئيس أصحاب ابن عيينة قال فقرأت عليه منه شيئا كثيرا. حميدي رحمه الله كان أشد الناس الجميع وأهل الرأي المرجع كان عنده كتاب في الرد على أبي حنيفة يقرأه في مواسم الحج حتى أبو زرعة أشار إليه قرأه في الري قال كدنا أن نسب عليه يعني في بداية الطلب يعني. وقال يحيى بن عمار كان مشايخنا يمنعونا من الرحلة إلى الإسماعيلي وهذا رجل متأثر بالكلابية عنده كتاب اسمه اعتقاد أصحاب الحديث ويحتفي به البعض وكان يعني فيه ما لا كان فيه في مخالفات وكذلك أيضا البيهقي يسند عنه التحريف من طريقه يسند عنه التحريف هذا الإسماعيلي أبو بكر. طيب فكان المشايخ ينهون عن الرحلة إليه فهمت؟ كان المشايخ ينهون عن الرحلة إلى الإسماعيلي ولم أزل من صباتي أسمع من مشايخنا شدة أبي إسحاق القراب عليهم حتى كان فيه نفسه رحمه الله، يعني من شدته عليه حتى ابتلي يعني في ذات الله تبارك وتعالى. قال: وسألت يحيى بن عمار عن أبي حاتم ابن حبان المسلم. هذا طبعا يوم معظمون، يوم لو تذكر هذا الكلام في إسماعيلي أو أبي حاتم ابن حبان هذا المسلم، هذا منسوب إلى الحديث، ما ينسب نفسه للمتكلمين ولا حتى الإسماعيلي، ما يقول هو متكلم عن نفسه. كذلك أبو نعيم، هذا كل طريق واحد، هذا تأثر طريقة الكلابية الجهمية في الصفات، فهمت؟ في طريقة الإثبات في بعض صفات الأفعال تأثر. نعم. قلت: رأيته؟ قال: كيف لم أره ونحن أخرجناه من سجستان، كان له علم كثير، واحد الإنسان، ولم يكن له كبير دين، قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه من سجستان. طبعا الذهبي عنده كلام سيء في هذا الأثر، لما ترجم ذكر هذه القصة، كلمة أنه أنكر الحد لله، إنكار الحد جهر جماعة، والحد في عرف السلف يطلق على جملة أمر. الأمر الأول كلمة الحد بمعنى المكان، مكان الله سبحانه اللي هو على العرش، فهمت؟ إيه نعم. وإثبات الحد من هذا الباب، إذا قلت الحد يعني المكان، مكان الله، أين حده؟ على العرش. نعرف ربنا بأنه في السماء السابعة على عرشه بحد، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى. فهذا إثبات المكان لله جل وعلا. الشيء الثاني لمعاني الحد عند السلف، أن الحد بمعنى المباينة للخلق، يعني على مكان مباين لخلقه، وهي إثبات البينونة، بائن من خلقه، ردا على أصحاب الحلول، والله في كل مكان وحدة الوجود. فالله خارج العالم فوق العرش، سقف المخلوقات والعرش، والله من فوق العرش، فثم مباينة بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى، دون مخالطة ممزجة بذاته، ولا أن الخلق في نفسه، ولا أنه حل فيه، تعالى الله رب العالمين جل وعلا، فهمتم؟ إيه نعم. المعنى الثاني الثالث للحد، الحد بمعنى الكيفية، معنى كيفية الصفة. وإذاك يقول أحمد: لله حد لا يعلمه إلا هو. ما معنى يعني الله صفة، كيفية صفة، هي قال فيها مالك: والكيف غير معقول، اللي هي ماذا؟ الكيفية، هذه تطلق بمعنى الحد. وتأتي في رواية حنبل مثلا كلمة: لا يحددون، يثبتها بلا حد يعني بلا كيفية، واضح؟ بلا تحديد يعني بلا كيفية. هذه ثلاث معاني تطلق الحد في عرف السلف رحمه الله تبارك وتعالى. فهو أنكر الحد لله، قال: فأخرجناه من سجستان. غالبية ينكر المعنى الأول المكان، قلت ليس لله مكان، ليس لله حد، يعني يقصد ليس لله مكان. هذا كلام الجهمية صلى الله السلام العافية، مع أنه متقدم الكلابية لا ينفون العلو كما تقدم، وتقدم الأشاعرة يثبتون العلو في الجملة، مشكلته في الاستواء، فإنهم يجعلونه من جهة الأفعال، فإنهم لا يجعلونه من جهة الأفعال القائمة بذات الله سبحانه وتعالى، لا يجعلون هذا الباب، وإنما يقولون الله قرب العرش وسمى ذلك الفعل استواء، وأصرح للبيهقي وغيره يعني. قال: سمعت عبد الصمد بن محمد بن صالح يقول: سمعت أبي يقول: أنكروا على ابن حبان قوله النبوة العلم والعمل، فحكموا عليه بالزندقة وهجر، وكتب فيه للخليفة فكتب بقتله. طبعا هذا الأثر ذكروا عن ابن حبان، وبعضهم قال يعني هل هذا معنى النبوة اكتساب، لقول الفلاسفة الزنادقة أن النبوة اكتساب، ما معنى هذا الكلام؟ أن النبي يصل برياضات معينة يصير نبيا، يعني في طريقة معينة لو تفعلها تصير نبي، وهذا كفر. بل النبوة اصطفاء واجتباء واختيار، النبي نفسه لا يعلم أنه سيكون نبيا حتى يصطفي رب العالمين. وإذاك عائشة رضي الله عنها تقول: موسى عليه السلام ذهب ليأتي بقبس من الشجرة لعلي أجد، كما قال الله تبارك وتعالى: فقال لي انكثوا إني أنست نارا، أنست يعني شعرت ووجدت نارا، لعلي آتيكم منها بخبر أو أجد على النار هدى. فذهب لعله يأتي بقبس من نار وكذا، فجاء بالنبوة، تقول عائشة، لم يكن يعلم، فهمت؟ رب العالمين يقول لنبي: ألم يجدك ضالا، لم يكن يعلم النبوة فهدى، فهمت؟ وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. هذا كله نبي مكن يعلم أنه نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى اختير اصطفي. نعم، فالنبوة اصطفاء هذا اعتقاد أهل السنة. هم يقولون اكتساب، طبعا كلمة العلم والعمل هذه تشبه كلامهم، يعني نفس التقرير الذي يقررون. أهل السنة لا يقولون هذا. في النبوة بعد النبوة نعم فيها علم وعمل، وإذاك رب العالمين يسمي النبوة في القرآن الحكم. إذاك لما قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني للنعمة. فقال له موسى قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما، يعني نبوة، وأتيناه الحكم صبيا. قيل الحكم الفهم في الكتاب أو النبوة، يأتي بهذا وهذا المعنى. لكن هو قال لا، تعريف النبوة قبل ذلك أن أشار كأنه يشبه كلام الفلاسفة، والناس كانت تنكر الموافقة أهل الباطل ولو على جهة الإجمال. واضح. والسلف لا يستعملون في العقائد الألفاظ المجملة ولا الحمالة ولا التي فيها موافقات ولو من وجه لأهل الباطل، هذه لا يستعملها السلف رحمه الله تبارك وتعالى. قال فحكموا عليه بالزندقة، هذه في عبرة يعني. قال وسمعت غيره يقول لذلك خرج إلى سمرقند. قال وسمعت أحمد بن حمزة وأبا علي الحداد. قال وسمعت أبا حمزة أو نفر أحمد بن حمزة، هذا شيخه وهو ثقة، اسمه مر معنا الملقب بعموي. وأبو علي الحداد أيضا ثقة ومسند عصره، شيخ أصفهان في القراءات والحديث. ماذا قال؟ قال وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد النهاوندي. وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد النهاوندي قال في الإنكار على أهل الكلام. أبو العباس أحمد بن محمد بن الفضل النهاوندي، ترجم له الذهبي في التاريخ. طيب، قال وجدناه ينكر على الكلام. قال وتكفير الأشعرية، وذكر أعظم شأنه في الإنكار على أبي الفوارس القرمنسيني، واضح، وهجرانه إياه لحرف واحد. سبحان الله، كان السلف يذمون هذه الطريقة. إذن في شيء ينكر على الكلام ويكفر الأشاعرة. قال سمعت أحمد بن حمزة يقول لما اشتد الهجران بين النهاوندي وأبي الفوارس، هذا كان من جملة الأشاعرة، كان عنده تأثير بالتأثر بالأشاعرة. قال سألوا أبا عبد الله الدينوري، سألوا أبا عبد الله الدينوري، نعم، وهذا ترجم له الذهبي أيضا في التاريخ، وهو أبو عبد الله الحسين بن محمد بن حسين بن عبد الله بن صالح بن شعيب ابن فنجويه الثقفي الدينوري. طيب، قال يقول لقيت ألف شيخ على ما علي النهاوندي. طبعا هذان الأثران صحيحان، أول في تكفير الأشعرية والثاني في أنه النهاوندي ما على طريقة ألف شيخ. سبحان الله، اليوم ما عندك ألف عالم يكفر الأشعر، عندك ألف عالم اليوم أو مشهور ينسب للعلم يكفر الأشعر، غير موجود إلا من رحم الله. يقول سمعت أبي يقول رأيت أبا سعد الزين الهروي جاء إلى حلقة المناظرة في الجامع ونعله بيده وقال قوموا ليس في الدين جدال، وقال وفي الحلقة أبو منصور الحاكم، ليس في الدين جدال على طريقة هؤلاء يعني. طيب، قال وسمعت الشيخ أبا الحسين الماليني طاهر بن محمد يقول قيل لأبي سعد الزاهد إن أبا الحسن الديناري ناضل عنك عند سبكتكين. طبعا هذا السبكتكين من محاسن المفاعل لعنه الأشاعرة وطرده، هو الذي سمى ابن فورك لما نفى العلو أمامه، لأنه صرح أمام ابن فورك قال لا فوق ولا تحت، قيل دس له سمية لعنة الله على ابن فورك، فقال وإياه فلعن الله، فلعن الله فإنه كلابي، أي أبا الحسن الديناري هذا كلابي. قال سمعت محمد بن عمر الفقيه أبا الفوارس يقول سمعت سهل بن محمد الصعلوكي يقول أقل ما في الكلام من الخسار سقوط هيبة الله من القلب. طبعا هذا توارد عليه هؤلاء وضعوذ منسوبين للفقه والزهد. قال سمعت منصور بن عباس يقول ما أحصي ما سمعت أبا الطيب يقول واضح، ويعني به الصعلوك السابقة سهل بن محمد، أنهاكم عن الكلام وتعودون إليه والله الموعد. وسمعت عبد الواحد بن أحمد يقول سمعت أبا الطيب يقول لما توفي أبي وعقدت مجلس الفقه عودني في مجلس الكلام وقالوا هو من مجالس أبيك فلا تقطعه فما زال بي حتى حضرت مجلس الكلام فجزى مسألة أو فجر مسألة ذكر عبد الواحد ونسحي الله من ذكرها صلى الله عليه وسلم، قال فقمت وصحت ورفعت الستر فلم أحضر بعد ذلك لهم مجلسا. هذا يجي لك أن مجالسه كان فيها ماذا؟ سقوط طيبة الله من القلوب صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. قال وسمعت عبد الواحد بن يسين المؤدب أبا جعفر يقول رأيت بابين قلعا من مدرسة أبي الطيب بأمري فأخرجت من بيتي فأخرجت من بيتي شابين حضر أبا بكر بن فورك. على رؤية منام وفسر بهذا سبحان الله. قال وسمعت عبد الرحمن بن محمد بن الحسين يقول وجدت أبا حامد الإصفرعين وأبا الطيب الصعلوكي وأبا بكر القفال المروزي هذون فقهاء الشافعي أصحاب الوجوه والاختيارات مذهب الشافعي في المدرسة العراقية والخرسانية وأبا منصور الحاكم على الإنكار على الكلام وأهله. لاحظت؟ يعني هؤلاء متقدم أصحاب المذاهب كانوا ينكرون الكلام، هذا تحتج به أنت على من ينتسب لمذهب الشافعي ممن تأخر وينتحر الكلام، حتى يقول ابن السبكي لعنة الله عليه وعلى أبيه، هذا كل تجدي مسمى تجدي والله عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي أبو تقي الدين هذا كافر معروف إمام نائمة الشرك في القبور التعطيل، وهذا ابنه على خطاه يسير. يقول أن إذا كان لما ذكر بيت الكرجي أنه أصحاب الأشعرية الكرجي أظنه أو كلام الهروي أم أحد من نسيت الآن طبقات شبعكم، لما ذكر أنه قال الأشعرية إناث قال السبكي إذا كان الأشعرية إناث فليس في الدنيا ذكر أو نحو هذا الكلام أو مخاليس، إذا كان الأشعرية مخاليس عفوا مخاليس المعتزلة، فإذا كان إناث المعتزلة ومخانيس الجهمية، إذا كان الأشعرية مخانيس فليس في الأمة ذكر أو نحوها أو فحل أو كما قال عليه لعنة الله، فكان فيهم غلو كبير. يعني هؤلاء يبين لك متقدم المذهب أصحاب المذهب لم يكونوا كذلك، كانوا ينكرون الكلام وينكرون طريقة المتكلمين. قل سمعت الحاكم عدنان بن عبدة النميري يقول سمعت أبا عمرو البسطامي يقول كان أبو الحسن الأشعري أولا ينتحل الاعتزال ثم رجع فتكلم عليهم يعني رد عليهم وإنما مذهبه التعطيل، إلا أنه انظروا انتبه رجع من التصريح إلى التمويه، وهذا قال بغير واحد من الناس رجع من التصريح إلى التمويه. ولذلك إذا تأملت في مقالات الأشعرية المتأخرين يوم آخوا المعتزلة صار ما بينهم فرق تجد هذا جليا. مثلا أعطيك مسألة مثل لك بها فقط، المعتزلة تقول الله لا يرى في الآخرة، شفت الصراحة؟ هذا التصريح بالكفر. الأشعري شي يقول الله يرى في الآخرة. كل واحد طيب ما معنى الرؤية عندهم؟ الرؤية عندهم هي من جنس العلم، ليست رؤية مقابلة مواجهة بعيني الرأس، مع أن الأشعري في الإبانة أثبتها بعيني الرأس وهذا ما يلزمون به، لكن متأخرون لا، يقول الرازي من جنس اللذة المعنوية واضح وليست رؤية حقيقية، رؤية حق يبصرون بها الباري جل شأنه وتعالى سلطانه، لا ليس هذا، وإنما رؤية معنوية فقط. هذا نوع من الـ أو هذا من داخل في التمويه الذي هم عليه. قال وسمعت أحمد بن أبي رافع وخلقا يذكرون شدة أبي حامد إسفرائيل على الباقي الذي حكينا عليها من قبل. قال وأنا بلغت رسالة أبي سعيد إلى ابن سالم ببغداد إن كنت تريد أن ترجع إلى هرات فلا تقرب الباقلانية. لاحظ كانوا يعني في ضيق أضيق عليهم من السمسم كما يقال، سبحان الله، يعني كان الناس يطردونهم، اليوم صاروا معظمين، اليوم الباقلاني في فتوى للجنة الدائمة تزكي الباقلاني وتقول هو من أهل السنة وعالم من العلماء وكان له بعض أخطاء. انظر العلماء القدامى، هذا العلماء اليوم الناس تحسبنا بالعصر، كانوا اليوم العلماء غير اللجنة، هؤلاء العلماء اللجنة الدائمة في لجنة، احنا عندنا لجنة دائمة، ما عليش حنمشوا على النسق، في لجنة دائمة في هرات قديما كانت في لجنة تكلمت في المقيلات، احنا على فتوى اللجنة ولا لازم اللجنة هذه فقط، هما هكذا عندهم طريقة سيئة والعياذ بالله في العلم. ناس كانت عاصرت الباقلاني هو نفس المطرح طرح، ناس عاصرت أبي حنيفة يجي يقول لك أبو حنيفة لم يقل، هو لم يعرف لا بحنيفة ولا رأى وقته ولا عاصر شيئا من عاصره، ويتكلم كأنه يعني جار أبو حنيفة ولا متزوج والله مش عارف شو يقول، فهمت؟ كانوا صهره هو. ونفس الشيء الباقلاني عاصر وناس يعرفونه، أشعري نفس الشيء عاصر ناس يعرفون ويشهدون عليه، هؤلاء ليسوا كذبة حتى يكذبون على الرجل، ناس كانت عنده ورع. بشير بن الحارث هذا كان كما قال علي بن مديني كان من أكثر الناس ورعا، يصلي بالليل والنهار. لما ذكروا عنده مرة جهني قال لا تذكروا ذاك الكافر، أنه بعض الناس اليوم يظن الورع والزهد ورقائق القلب تنفي التكفير لحقه والبراءة من الجميع، فتجد سؤال هذه الأسئلة يقول لك يا أخي نحن قلوبنا تعبانة نريد أن نصحح العلاقة مع الله، لماذا تدخلوننا في مواضيع أكبر منا، لماذا ولماذا؟ طيب أنت تظن رقة القلب تنفي، وهذا من التصوف الفلسفي سنأتي عليه إن شاء الله الدروس الصوفية، هذا من التصوف الفلسفي. إن من التصوف الفلسفي ما الذي يحدثه الذي يتصوف على طريقة الفلاسفة ويزكي نفسه على الطريقة هذه ويسميها إحسان تزكية نفس، يصاب بعدم البراءة من الكفار. لماذا؟ يصير عنده قلب رقيق، واضح رقيق جدا في دقائق الأمور، خليه الشيطان يبكي من دقائق الأمور. شفت واحد مثل هذاك الممثل البارع هذاك المغامسي كلمتين يبكي، والله مرة أنت تشوفه تقول سبحان الله شو القلوب كذاب، هو لما جيب الجهمية لا يكفر. البصري يقول رحمه الله لا نكفر أحد، نحن بحاجة نصلح قلوبنا. رأيت الآن هذه الطريقة إخواني لم تكن عند عباد السلف، السلف كانوا من أعبد الناس، روح أقرأ سير هؤلاء كانوا من أعبد الناس، من أعبد الناس لرب العالمين، كثرة صلاة وعبادة خوف من الله. لما جاءت مسألة الجهمية كل الناس تكلمت، هم يمروا معك صوفية ويمروا معك سلفية وسنية، كل الناس تتكلم، كل الناس يقول كفار مشركون زنادقة، كل الناس. لما أقول لك كل الناس يعني الاختلاف طبقاتي، كثير العلم متخصص في الحديث متخصص في العلل فقيه عليه مدار الفتوى رجل صالح من ممن يروى كلامه في الوعظيات تجده كفر الجميع سبحان الله. قال وسمعت أبي يقول سمعت أبا مظفر الترمذي هو حبال بن أحمد إمام أهل ترمذ، طبعا هذه كل جهة ترمذ وهرات وبلخ هذه المناطق كلها كانت تفور بالأشعري، بعدين صارت مقوى لهم والله مسعى لزماننا هذا الأشعري والمطردي. قال إمام أهل ترمذ يشهد عليهم بالزندقة، وقد قيل أهل البلد أعلم أعلم بحال أصحابي من غيره، إيه نعم هذه الكرة. قال وسمعت عبد الله بن محمد الكرماني الحنبلي يقول سمعت أبا القاسم العالمية فذكر بمعناه، أي ذكره بمعناه. قال وسمعت محمد بن عبد الرحمن الدباس العدل يقول أو العدل يقول رأيت أبا منصور الحاكم ذكر بين يدي شيء من ذكر بين يدي شيء من الكلام فأدخل أصبعيه في أذنه، هذا هدي السلف. قال سمعت أحمد بن أبي نصر يقول رأيت محمد بن الحسين السلمي يلعن الكلابية، محمد بن الحسين السلمي هذا شيخ الصوفية رجل وضاع حديث كذاب ومبتدع ضال وله أقوال شبيهة بالكفر أو أي كفر، يعني من الصوفية الممخرقين فهمت كذابين والذين يضعون أحاديث الصوفية يكذب على رسول الله لنصر الدين التصوف ومع ذلك يلعن الكلابية، هذا باب الإلزام يعني ومشهور بالسلمي صاحب الطبقات. قال وسمعت محمد بن يعقوب يقول سمعت يحيى بن عمار لما حصب القفال حصب يعني يوم بالحصب يقول ظلم ذاك الشيخ لم تكن تلك المسألة من باله، لم تكن تلك المسألة من باله. عن القفال في كتبه تحريفات وتأويلات يعني. قال سمعت محمد بن الفضل الطقي يقول كان والد يحيى كلابيا، سبحان الله يعني والد يحيى بن زكريا يحيى بن عمار اللي هو عمار بن يحيى هذا كان كلابيا، يعني شوف تأثر ولده كان شديد عليه. قال وسمعت عبد الرحمن بن محمد البجرية ومحمد بن يحيى بن محمد بن الحسن المعلم الموسنجيين يقولان سمعنا هيصم بن محمد بن إبراهيم بن هيصم يقول: كنت نظرت في شيء من كلام الأشعري وعلقني، فمررت بالصابوني أبي نصر فسمعته يقول ويذكر يا رجل البينة وراء الحجة، فرجعت. قال محمد بن يحيى: وأنا سمعته من أبي نصر. قال: وسمعت يحيى بن عمار يقول: العلوم خمسة. هذا الأثر ما شاء الله يعجبني كثيرا، وأثر صحيح. يقول: علم هو حياة للدين وهو علم التوحيد، وعلم هو قوت الدين وهو العظة عن المواعظ والذكر، وعلم هو دواء الدين وهو الفقه، وعلم هو داء الدين وهو أخبار فتن السلف يعني بين الصحابة وكذا، هذا داء الدين، وعلم هو هلاك الدين وهو علم الكلام، وأراه ذكر النجوم صلى الله عليه. قال الهروي: وجدت هذا الكلام لأبي المنصور الآليني البستي رحمة الله عليه. قال: ورأيت يحيى بن عمار يقول الهروي شيخه هو: ما لا أحصي من مرة على منبره يكفرهم ويلعنهم ويشهد على أبي الحسن الأشعري بالزندقة، وكذلك رأيت عمر بن إبراهيم ومشايخنا. طبعا الهروي جمع كتاب اسمه تكفير الجهمية ويقصد الأشعري، اذكر أسماء الذين كفروا مشايخ بالألوف، ورجع جيش جمع الجيوش والدساكر لبالمبرد، وترى فيه ما يعني تصره عينك في ذكر العلماء الذين تكلموا في الأشعري والأشعري، خاصة الطبقات الأولى للأشاعرة لما ظهرت. قال: سمعت الحسن بن أبي أسامة المكي يقول: سمعت أبي يقول: لعن الله أبا ذر. تعرفون أبا ذر هذا من؟ هذا أبو ذر الهروي أحد رواة صحيح البخاري. هاي اليوم لو تتكلم فيه وتقول لعنه الله هو متكلم يقول لك: أنت تطعن في رواة الذين رأوا صحيح البخاري. طبعا صحيح البخاري رواه السنة كثر ورواه متكلمون، وإذا تجدون يقول لك برواية الهروي وفي رواية الهروي. هروي هذا أبو ذر أول من حمل الكلام إلى الحرم يعني في مكة، وأول من بثه في المغاربة. وأذكر أن المغربي الذي حضر له كما ذكر القشيري في الرسالة، كان واحد كان يحضر له اسمه المغربي، لما حضر الأبي ذر الهروي تدرون ماذا قال؟ كتب رسالة قال: أسلمت إسلام جديد، كنت كافر يقول عن نفسه لما حضر الكلام، قال: وأسلمت إسلام جديد، قيل ولم يرث أباه. لاحظت؟ يعني طبق مباشرة. وطبعا هذا هو التطبيق، مع أنه الأشاعرة اليوم يقول لك معاصرين يقول لك في قولان لتكفير المشبهة يقصدون أهل السنة، في قول بالتكفير وفي قول أنهم لهم شبهة. الله بس يعذروننا يعني. خزاكم الله، لعنة الله عليكم من فئة شر من الطوائف، شر الطوائف. طيب يقول: وسمعت منصور بن أبي إسماعيل يقول. طبعا المغاربة بث فيهم عين الكلام من قنوات كثيرة، منها أبي ذر الهروي، منها من كان يحضر الباقلاني، منها أبو عبد الله بن مجاهد كان يراسل بعضهم، إلى أن يعني رسخه جدا الموحدون، سموا نفسهم موحدون ومشركون، جماعة مهدي بن تمر، لأنه أخذ الكلام من المشرق وحشد على المرابطين وأسقط دولته وأقام دولته الجهمية التي كانت سبب في سقوط الأندلس. لذلك بعض يقول لك الأندلس سقطت بسبب المعاصي وظهور زرياب. وش من زرياب يا أبو زرياب؟ الأندلس سقطت بأكبر سبب ظهور عقائد الأشعرية، وبعدين بدأت تظهر في القبورية. القبورية بدأت تظهر، يقرأ في المعرب يفهم هذا الكلام، كيف كان الفتاوى التبرك بالقبر والتبرك، كلام كثير تصوف. نسأل الله العافية والسلام يا رب. يقول: وسمعت منصور بن إسماعيل يقول: سمعت الحسين بن شعيب الفقيه يقول ليحيى بن عمار: سمعت سالما يقول: من لم يقرأ الكلام لم يدل لله دينه. فقلت: هل ورثت أباك؟ سالم هذا بن عبد الله الهروي المعروف بغولجة، وضعه متكلم هذا، واضح. قال له: فهل ورثت أباك؟ لأنه يلزم على أصول الكلام أن أبوك مشرك، هي مات على الفترة يعني يقصد، معناه أنه كافر، فلما أخذت ميراثه؟ هذا قاله الهروي. قال: وسمعت بلال بن أبي منصور المؤذن يقول: سمعت عمر بن إبراهيم يقول. عمر بن إبراهيم هذا، وهذا الأثر صحيح إن شاء الله واضح، وتقدم هو الهروي يقول: لا تحل ذبائح الأشعرية لأنهم ليسوا بمسلمين ولا بأهل كتاب ولا يثبتون في الأرض كتاب الله. طبعا الأخيرة هذه أحد نواقضه، أنه الذين يقولوا الذي في المصاحف ليس كلام الله، ذكروا السجد وكفرهم بها سجد، مع أنه نقل قولين في من قال بخلق القرآن، إلا أنه وهذا كلام باطن يعني منه لا أجاره الله، إلا أنه في مسألة القرآن العربي منكر المصحف أقل إجماع لكفره، هم لا يقولون بهذا، أي لا يقولون أن الذي في المصاحف كلام الله، وهذه كما قال أحد قضاة البغداديين هذه هذا كفر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن أو بالمصحف رواية أخرى إلى أرض العدو بخافة أن يناله أيدي العدو، سماه القرآن وسماه المصحف. طبعا أدلة على هذا كثيرة في موضعها يعني، فإذا كم لا يؤمنون بذلك، ولذلك لما لعنوا أيام سبكتكين قالوا نلعن من لا يثبت في على العرش رب يوم الأشاعرة، ولا في القرآن ولا يثبت القرآن في المصحف، ولا في المصحف قرآن، ولا في القبر نبي، ثلاث عورات لكم. هذه ثلاث كفريات للأشاعرة، يقولون ليس على العرش رب نفي العلوم. اثنين، الذي في المصاحف ليس كلام الله، عبارة عن كلام الله، أما كلام الله قائم بنفس الرب، أما هذه الحروف والألفاظ لم يتكلم إلا بها، لأن الله لا يتكلم بمشيئته قدرته ولا بحرف صوت، وإنما هي ألهمها جبريل، فهمت؟ فبالتالي خرج المصحف ليس كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله. الشيء الثالث، ليس في القبر نبي، هذه مسألة نختم بها. ما معنى ليس في القبر نبي عند الأشاعرة؟ ابن فورك التزم أصلا باطلا في هذه المسألة وكفري. عندهم مسألة يقولون أن العرض لا يبقى زمانين، العرض لا يبقى زمانين، وبالتالي طال الروح عرض، هذا قال ابن فورك، وكانوا هذا قالوا من سبب من أسباب أنه قتل عليه لعنة الله. فكان على أصل قولهم أن الروح عرض ولا تبقى زمانين، أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن في القبر، هذا زمان ثاني الآن في القبر، قالوا الذي الآن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في القبر ليس رسول الله وليس نبي الله، لأن العرض لا يبقى زمانين. طبعا بعض الأشاعرة تنصر هذه المسألة المتأخرين، لكن هذه قيلت في المذهب وهي من سوآتهم وعوراتهم. قال أحد المعظمين هو بالفورك، قال النبي اليوم ليس رسول الله في القبر، هو كان رسول الله لما حي، أما لما مات والروح لا تبقى عرض والعرض والروح عرض والعرض يبقى زمني، أما لما مات فليس رسول الله، فإذا هو ليس رسول الله الذي في القبر. أعوذ بالله من سخط الله، ونسأل الله السلامة والعافية واللطف، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.